السؤال الثالث قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، معناه أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى البحر المالح والبحر العذب فهما يلتقيان، ومع ذلك فإن بينهما برزخ أي بينهما حاجز، فلا يطغى الماء المالح على الماء العذب ولا يطغى الماء العذب على الماء المالح، وإنما يبقى هذا كما هو مالحا ويبقى ذاك كما هو عذبا، ولا يبغي أحدهما على الآخر. والعجيب أنه فعلا يعني إذا جاء الشخص عند التقاء البحر بالنهر فإنه يجد الماء عذبا في جهة الماء العذب ويجد الماء مالحا في جهة الماء المالح، حتى إن الأسماك يعني لا تدخل أسماء البيئة المالحة إلى أسماك البيئة العذبة، ولا أسماك البيئة العذبة إلى البيئة المالحة، وهذا من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.